إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. من كتر ذكرهم للدار الأخرى قلوبهم خلصت لله سبحانه وتعالى. قلوبهم بقت بتاعت ربنا، بقوا بتوع ربنا، مفيش حتة للدنيا وحتة للأخرة، كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. أهم سبب يا جماعة للغفلة اللي إحنا فيها عدم المعرفة التفصيلية بأحداث الدار الأخرى. إحنا عارفين إن في نار بس النار دي شكلها إيه؟ والنار دي تفاصيلها إيه؟ التفاصيل الدقيقة. إحنا عارفين إن في جنة بس ما نعرفش التفاصيل الدقيقة. إحنا عارفين إن في بطن وقبر بس ما نعرفش التفاصيل الدقيقة. عايزين نعرف التفاصيل الدقيقة عشان ما نبقاش في النار قالوا الله فيه بل الدار ساعدهم في الآخرة. إحنا عايزين نعمل معرفة تفصيلية بأحوال الدار الأخرى مش إحنا ما عندناش علم فيها. المقصد اللي انا بتكلم برضه في الموت عشان دي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثروا من ذكر هذه اللذات. اكثروا من ذكر هذه اللذات. فدي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سبب ثاني بس مش هقوله الوقت. هقوله في الاخر ان شاء الله واحنا ماشيين. الموت يا جماعة. الموت ده مشاهد. الموت ده رحلة كبيرة جدا. الموت ده بالنسبة لنا كلنا لحظة او لحظات. لا والله. ده الموت ده فيلم طويل. كله مشاهد ورا بعضها. مشاهد المشهد الواحد منها انت بتبص عليه الوقت يتخيلك ان الميت وهو بيمر عليه مر عليك لحظة. انما هو مر عليه اتقل من طول عمرك كله ما مر عليه. المدة مشاهد ورا بعضها. مشاهد طويلة. مشاهد ورا بعضها. كل مشهد منها بحطة طويلة. بتمر على صاحبها بتمر روح. مشاهد ورا بعضها. هنتكلم النهاردة عن مشاهد الموت. مشاهد الموت. اول حاجة هنتكلم عنها ان احنا هنموت. طب ما احنا عارفين ان احنا هنموت. لا. عايزين نحس ان احنا هنموت يا جماعة. هنموت والله. والله العظيم هنموت. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن. شوفوا قول الله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيش. مش ذلك ما كنت عنه تحيش. عن بتيجي للبعيد. محمد البعيد عني. من بتيجي للقريب. احمد القريب مني. فلما كنت بتتكلم عن حاجة قريبة كنت تجيب حرف منه. فربنا قال ذلك ما كنت منه تحيش. يعني المدة معاك كنت رايحين في ايه؟ هتهرب من ايه؟ ده معاك معاك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم من وجهك. وفي ايه تانية يا ربنا يقول اينما تكونوا يدرككم الموت. يعني من ظهرك طب هو يشيل من وشي ولا من ظهري؟ فهو محوط بك من كل الجهات. مش هتعرف تهرب منه في اي مكان. وفي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الموت قبل الحياة يا رب. اصل انت كل ساعة بتعدي من عمرك بتقرب من الموت وبتبعد عن الحياة. فكل ساعة بتعدي من عمرك بتقربك اكتر من الاجل انت اقرب فيها الى الموت وابعد فيها عن الحياة. عشان كده قول سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى دي من الايات العجيبة جدا في القرآن. من الايات الغريبة جدا. بيقول ثم انكم. شوف ربنا بيقول لنا ايه. ثم انكم بعد ذلك لميتون. ربنا بيقول انكم بيأكد بان. لا لا بالتوكيد او لا بالقصد بيأكد بالله. بعد كده لميتون. فربنا بيأكد الموت بكل المؤكدات دي ليه. في حين في الاية اللي بعدها ثم انكم يوم القيامة ايه. تبعثون مش لا تبعثون. يعني ربنا اكد الموت اكثر ما اكد البعض. رغم ان الحاجة اللي الناس مش مصدقها هي البعض. كله مصدق بهيموت. لا والله يا جماعة. مش مصدقين ان احنا هنموت. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول كل يوم يقولون مات فلان. مات فلان. مات فلان. ويوشك ان يقولوا مات عمر. ومات عمر يا جماعة. وهنموت والله. وبعد اسبوع من موتك هتلاقي ده بيعيط وده بينوح عليك وده بيقول طب بعد شهر لما يجي اسمك يتقال الله يرحمه. طب بعد سنة محدش يفتكرك من اهلك. بس طب بعد 20 سنة لو امك وابوك عايشين هيفتكروك. محدش سنة هيفتكرك. طب بعد كده انت النهارده اسمك احمد عبد الله شويه وهتتجوز وتخلف ويبقى عندك محمد احمد. طب وشويه ومحمد هيكبر ويتجوز ويبقى ابراهيم محمد احمد. هتبقى انت كده خد بالك شويه وابراهيم الصغير بقى يخلف يبقى صالح ابراهيم محمد. طب فين احمد؟ انا فين؟ انتهيت. انا فين ذكر؟ ما عندكش ذكر خلاص انتهيت. حتى دلوقتي يقدروا ان الاسم الرباعي بتاعه ولا الاسم الخماسي ولا بيكتبوا اصلا ولا حد بيطلب منه يكتبه. خلاص انتهيت. لحظات يا جماعه لحظات. وتلاقي نفسك ربط عظم في قبر لما يفتح القبر عشان يشيل واحد يلموك على جنب عشان يوسعوا مكان اللي هيتدفن الكريم. لما جم يلموا المقابر قالوا للناس ايه؟ كل واحد ياخد شوال بالنص كده ويروح يلم العظم بتاع عيلته عشان ينقله في المكان الجديد. بقيت حته بعظم في شوال. هو ده اللي احنا وصلنا له. هو ده اخرتها. اخرتها. لا ده مش اخرتها. ده لسه فيه. رقم كام؟ 911 90921 يا جماعة، 90921. ايش هذا؟ عايزين نتكلم يا جماعة عن ألم الموت. ده قبل ما ندخل في مشاهد الموت أصلا. ألم الموت. ايه ألم الموت ده؟ شوفوا من أوصاف القرآن والسنة للموت ربنا بيصور الموت ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم إيه؟ برزخ. إيه البرزخ ده؟ لما ربنا وصف الفرق ما بين المية المالحة والمية العذبة قال: وجعل بينهما برزخا. البرزخ ده يعني المية العذبة تيجي كده والعذبة تيجي كده، المية محبوسة ما بين الميتين. أهو ورثة في البرزخ في الموت بتبقى محبوس، لا عارف ترجع الدنيا ولا عارف تروح الأسفل، محبوس في حياة خاصة. وربنا سبحانه وتعالى بيوصف الموت بيقول إيه؟ ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. غمرات الموت، غمرات غمرات الغرق، يعني ألم الغرق، يعني الألم بتاع الموت عامل زي الألم اللي بيغرق بالظبط في البحر، اللي الجهاز التنفسي بتاعه اتملى مية فما عادش عارف ياخد نفسه. أهو ألم الموت ده خلاص ما عادش عارف الواحد يدخل نفسه ولا يخرج من نفسه، فبقى عامل زي ألم الغرق بالظبط. عشان كده ألم الموت ده عامل يا جماعة، أنت لو رحت لدكتور الأسنان ونزع لك درس من دروسك، درس من دروسك بعد ما اداك ثلاث حقن بنج ما بتعرفش، ما بتقدرش تقف من الالم، فما بالك ان الملائكه هتيجي مش هتزلجك قبل ما تصفصف روحك من جسدك، مش هيزلجوك. فتخيل، وده كمان مش نزع نفس من الجسد، ده نزع الروح من كل خليه ومن كل عطش الجسد. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: والنازعات غرقا. الغرق ده اللي هو الاغراق، اللي هو حاجه بتتغمر في حاجه، يعني ان الالم بيخلق اعظم كل خلية من جسم الانسان. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر ايه؟ هادم اللذات. ايه اللي خلى النبي يسمي الموت هادم اللذات؟ لان الموت بيهدم كل لذة في حياة الانسان. ازاي يعني؟ انت نفسك لما بتيجي تموت بيبقى في قلبك الشهوات ليها صور كبيرة اوي في قلبك، الجاد ده حاجة ضخمة اوي في قلبك، البنات دي حاجة ضخمة اوي في قلبك، الولاد دي حاجة ضخمة اوي في قلبك، بيبقى الشهوات والمعاصي ليها صورة عظيمة في قلبك. فاول ما تيجي تموت وتحس ان فعلا الموت جاي، كل الصور دي بتنهار في قلبك، خلاص بيبقى مفيش اي ايمان اي حاجة. هادم بيحمل كل شيء، خلاص النادي النهارده الشباب مالينه، بعد 50 سنة كل الشباب دول هيبقوا ماشي، يبقى خلاص اتهدم. القهوه دلوقتي الشباب مالينه، بعد 50 سنة الشباب دول كلهم ماشي، كل حاجه بتتهدم اول ما الموت يتبدل، حتى اللذه بتاعت المحيطين بيه اللي بتحب واحد ومات. طيب اللي خلف الطفل، اللي خلف ابنه ومات، اللذة بعد كده بتنتهي، اللي له اخ مات يعني ربنا يعافينا، اللي له اخ مات يشوف امه وابوه، يعني اللذة بتاعت من حياته اصلا، حازم اللذات. حتى وانت حي لو ذكرته ينظف عليك كل اللذات اللي في قلبك. ازاي؟ انا هاخد السيجاره اهو، هاخد النفس اهو، طب افرض بعد ما النفس دخل مصر ما لحقتش اخرجه، اقابل ربنا والدخان في صدري فينظف عليك كل لذة فيهدم كل لذة. حازم اللذات. عشان كده كان احد الصحابة بيقول ان الم الموت يعني عامل بالظبط زي لما تجيب فرع شجرة له فروع متفرعة على اليمين والشمال، وكل فرع مليان فوق، دخلت الشجرة ده هي في جوف واحد وبعد كده طلعتها، اللي هي بالظبط وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كالسفون اذا نزع من الصوف المبلول، زي فرع كل صوف كده وطلعته من الصوف المبلول. يقطع فيه، يقطع فيه الم الموت. احنا مش حاملينها من الموت يا جماعة، والله مش حاملينها من الموت، ده احنا لو كلنا الوقت وقفنا طابور عشان نتصعب عشان ناخد حقن، هتفضل واقف في الطابور قلبك بيضخ حامل هم الحقنه ده وشك الحقنه، لو قال لك بكره هتاخد حقنه في الدراسه ولا في الجامعه ولا هيفضل حامل هم الحقنه ده، شك الحقنه مش شك الموت، مش قلق الموت لسه. سبحان الله. وشوف ربنا بيقول: وجاءت سكرة الموت. سكرة ايه؟ السكرة دي، السكرة دي زي السكر، السكر دي لما الواحد يشرب خمرة والعياذ بالله، فالخمرة تقفل مخه، فعشان كده تسمى السكرة، تسمى سكر لانها تقفل مخه. فسكرة الموت اللي بتقفل كل حاجة، يعني ايه بتقفل كل حاجة؟ عينك بتتقفل. ازاي؟ ده بيبقى الواحد هو محتضن مفتح عينيه بس ما عادش شايف، وزورك بيتقفل، ولسانك هتموت بالعطش وعايز تقول عايز كوبايه ميه مش قادر، ايديك ورجلك بتتقفل ما عادش قادر تحركه، تفكيرك بيتقفل ما عادش قادر تركز في حاجه، ودنك بتتقفل ما عادش قادر تطلع حاجه. فكره ان للموت لسكرات. الم الموت. عايزين ندخل بعد كده في مشاهد الموت بقى. مشهد مشهد. مشهد مشهد من مشاهد الموت. اول مشهد عايزين ندخل فيه مشهد الاحتضار. والواحد لا يشكر على سر الاحتضار. ايه مشهد الاحتضار ده? الساعة الاسرانية في عمر كل واحد مننا هي ملخص عمرك كله. توصيف لعمرك كله اللي حصل فيه الساعة الاسرانية اللي على فراش الموت. ازاي يا جماعة? ازاي? في ناس بتبقى جاهزة للموت وناس مش جاهزة. وناس بتتلقى الموت بحب وناس بتتلقى الموت بكراهية. احنا بنكره الموت ليه? بنكره الموت لانك انت لو واحد عصيته في صلاة طلبه منك ما تحبش انك تقابله. فما بالك بالله ده وانت عصيته. ده ولله المثل الاعلى. لو واحد بيحب واحدة وطلبت منه طلب وتاني يوم في مقابلة بينه وبينها ما بيحبش حد تأجل الميعاد رغم ان نص يشوفها ليه? هيقول لها ايه? هيقول لها ما عملتش اللي طلبتيه مني ليه? فما بالك سقط اللي عصى امر الله سبحانه وتعالى. هيقابله زي ده لو موظف اتاخر في الشغل بتاعه شوية بيبقى اخر واحد نفسه يشوفه هو مدير الشغل. اخر واحد نفسه يشوفه. لو انت مسأل كل حاجة يا جماعة في حياتنا في تصورنا للموت تخلينا مش عايزين نشوف الموت. لما تسمع ان واحد مات بالسرطان ولا واحد صاحبك مات حتى بتخاف ليه? خاف على نفسك. محدش عامل حسابه انه هيموت الوقت. خالص. الطفل بيبص لاخوه الشاب والشاب بيبص لابوه عنده 50 سنة او 60 سنة. والاب بيبص لواحد في بلده عنده 90 سنة. محدش بيفكر في الموت. وما بيبص للقبر كده مكان مظلم. لا في فرق بين صوت وشفة ولا في فرق بين ليل ونهار. ومنظر الجثة وهي ملفوفة كده ما بتتحركش وساكنة مكانها. فالواحد بيكره الموت. عاملين بالظبط زي واحد دخل الامتحان ما جاوبش. كل ما واحد يقول له النتيجة قربت يترعب ليه? ما هو عارف النتيجة هيبقى فيها ايه? عشان كده بنكره الموت يا جماعة. انما في ناس بتحب الموت. في ناس بتحب الموت ازاي? لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الدنيا سجن المؤمن. يعني ايه سجن المؤمن? تخيل لو احنا مسجونين بقالنا 20-30 سنة وقام جاي واحد قال فلان ابن فلان نعم افراد يصبح الدنيا. طب لو جه بقى في السجن وقال لواحد انت لسانك 40 سنة عم تطلع يفرح ولا يزعل? يزعل. طب لو قال لواحد لسانك يومين يفرح. احنا الوقت يا جماعة لما حد بيجي لنا في الدنيا يقول لك لسانك 40 سنة عم تموت تفرح. لما يقول لك لسانك يومين عم تموت نزعل. اصل احنا مش فاهمين ان الدنيا سجن. زي الجنين في بطن الام كده عايش في ظلمة ومحبوس ومخنوق. لما تيجي تقول له في بره عالم واسع ونور وافاق واسعة ما تيجي تخرج بره يقول لك لا لا ليه انا مستريح في المكان اللي انا فيه. ما تيجي تخرج بره جرب كده المكان اللي بره لا انا مستريح كده. طب لما يخرج ويقعد كذا سنه بره بقى لما يخرج ويقعد كذا سنه بره يعمل ايه? لما تيجي تقول له ارجع تاني يقبل? لا ما يرضاش يقبل. هو بالظبط كده. الموت يا جماعة احنا عاملين زي اللي قاعدين في اوضة ضلمة. اول ما تموت الموت ده بالنسبة لأهل النعيم عامل زي بستان واسع. ده في القبر. لما يفتح ليك مكانك من الجنة في القبر ان شاء الله. بستان واسع كله اشجار وريحين وازهار وانهار. فتخيل ان واحد شاف المنظر ما يحب يرجع? لا ما يحبش يرجع. عامله بالظبط زي واحد سافر مرة يشتغل وله ابن هنا. شوية كسب واشتغل قام بعت لها فلوس اشتري حتة ارض. اشترت حتة ارض. كسب ثاني بعت لها اتنيني بقى بيت. بلد بيت. كسب وبعت لها جاهزيه وفرشيه وطبيش. عمل. كسب وبعت لها بنت الجيران ده كنت بحبها ولسه اتجوزها اشبكيهاش شبكتها ومستنيها انه يجي عشان يتجوزها. بعد شوية بعت لها اشتري العربية اشترتها. يبقى هو الوقت في الغربة هيموت عشان يروح بقى. خلاص. لانه هو كده هو الوقت رجوع لبلده عبر البلد بتاعته. خلاص يسلم يرجع من الغربة وهو في اشد الشوق لبلده. فهو بالظبط ده يا جماعة اللي بيشتغل في الاعمال الصالحة في الدنيا. عايز يروح الاخرة بقى. انما اللي ما فيش في دماغه الاخرة. اللي قاعد يشتغل هنا ويبني هنا في دار الغربة. خلاص هيحب يروح ليه? ايه اللي يخليه يروح? ففي ناس يا جماعة بتحب الموت. وفي ناس بتكره الموت. كل واحد حسب استعداده. وفي ناس استعدت للموت. كان احد الاخوة يعني كان من الاخوة الافاضل. فخبطته عربية. فلما خبطته عربية الناس خلاص عرف بيموت. فقعدوا يسألوه انت بلدك ايه? يقول لهم لا اله الا الله. طب انت يعني خبطتك ايه? لا اله الا الله. طب كل ما يسألوه سؤال يقول لهم لا اله الا الله. شايفين الختمة? بس سبحان الله للأسف الشديد. للأسف ما ماتش. نجح. والله للأسف والله حاجة حدثة. نجح. يمكن ربنا كتب له ختم احسن من كده. لا اله الا الله. عمرو بن فهيرة لما طعن بحرفة خيانة وغدر من ظهره اول كلمة قالها ايه? فزت ورب الكعبة. فزت ورب ده جاهز بقى. لكن لو طلعت سريرك طلعت السنة لقيت السنة مصولك من تحت السرير فجأة من ربك ولا دينك? رسالك هيتشال? لا ده جاهز. من ربك ربي الله. قال لك ازاي كاهدين يا جماعة الكذب? ناس مستعدين. ناس ما هيش خايفة من حاجة. في حين ان في واحد تاني يطلع روح اللي حواليه راجل مش قاعد يعد فلوس، قاعد يعد ارقام، قاعد يذكر اسماء الشهوات اللي كان بيحبها في الدنيا، ما هوش قادر، مش قادر. ما هو قلبك ده زي الاسفنجه، حطيته في ميه يتعصر ميه، حطيته في اي حاجه يتعصر الحاجه دي. هو حط قلبه في الشهوات هيتعصر شهوات عند الموت، انما اللي حط قلبه في المساجد والقران وبيت الايمان هيتعصر لا اله الا الله عند الموت. عشان كده الشيطان بيجي لك عند الموت في فكره الممات. في فكره الممات ازاي؟ اذا كان وقعك وانت بكامل صحتك وعقلك الوقت في المعاصي. تخيل وانت بتموت وبتحتضر ومش مركز وما تغيرت عن الحاجه هيوقعك ولا لا؟ فالشيطان بيجي لك يحاول يفتنك في دينك، بيحاول معاك لغايه اخر لحظه، لغايه اخر لحظه وانت بتموت. خواطر محتضر وهو على كل احتضار ونايم وقاعد يفكر، يفكر في المعاصي بتاعته. يا الناس بتقابل ربنا بخمسين ختمه قران وبخمس مرات عمره سافرهم، انا هقابل ربنا بايه؟ ب 100 اغنيه حافظهم و 500 قاعده وسهره على النادي والقهوه عملتهم والاف مؤلفه من النظرات المحرمه عملتها، هقابل ربنا بايه وبايه؟ وب 20,000 سجاره شربتها. قاعد يفكر وقاعد يفكر في الغفله. بس للاسف الشديد يا جماعه احنا ممكن ما نلحقش نفكر على فراش الاحتضار. ليه؟ لان غالب الشباب لما بيموت بيموت موت فجاه، ما بيموتش موت مرض على الفراش الموت. قاعد يفكر في اللي سبقوا لي الموت، يا ترى راحوا فين؟ ويا ترى هروح فين؟ وقاعد يفكر في الافراح اللي مرت عليه في حياته. يا يبتسم بمراره بعد ما اكتشف ان كلها اصبحت وهم. كل ده طلع وهم. كل الافراح اللي مرت عليها طلعت وهم، واللي حواليه امه قاعده تبكي. شفت ام مره وهي قاعده تبكي وبنتها بتحتضر جوه قاعده تبكي، وتقول مين اللي هيدي فساتينها بعد ما تموت؟ ومين اللي هيحط المكياج بتاعها بعد ما يموت؟ وكان الله يقطع القلب. امك بتبكي واصحابك بيبكوا وانت عينيك مليانه دموع وقلبك مليان ندم وحفرة وجبينك عرقان ودمك مشلول، عايز تنطق وتتكلم بس مش قادر. وحتى لو قدرت هتقول ايه؟ هتنطق تقول ايه؟ ايه الحاجة اللي ممكن تقولها؟ يا ندم والله يا جماعة اللي وصل للحظة دهية وما كانش قبل كده عايش عشان ربنا. لما يكتشف ان الدنيا الثانية قضى فيها كل عمره وكل مجهوده والاخرة الباطية رايح لها وصل. يا ندم والله يا جماعة اللي هينام اللحظة ده ايه؟ من اكبر دوافع الالتزام لاصحاب العقول في اللحظة ده ايه؟ لحظة ما خلاص الدنيا تتفضح قدام عليك. طب وبعد ايه؟ طب والاكل اللي المفروض تكون على المطار عملت فيها ايه؟ ما انتش عارف عملت فيها ايه؟ وهو قاعد يفكر في الخواطر دي تبدا الروح تخرج. تبدا الروح تخرج بقى. من انا عايزك تركز قلبك معايا، عايزك تركز ذهنك معايا، عايزك تفضي ذهنك لاي حاجه. احنا دلوقتي بنسمع كلام القران عن الموت، بنسمع كلام ربنا هيحصل لنا ايه؟ خروج الروح ده يا جماعه اربع مراحل. انا لو جبت لك الوقت وقلت لك هعمل لك عمليه جراحيه هستقصل عضو من جسمك، وقعدت اقول لك انا هستقصله ازاي، وقعدت اشرح لك الاربع مراحل بتوع الاستقصال، هتترعب في الاول وبعد كده ترجع تطمن تاني. ليه؟ اصل انا هبقى متبلغ. انما المشكله ان عمليه استقصال روحك من جسمك مش هتبقى متبلغ فيها، مفيش بلغ. الملائكه هتنزعها والسحايب. اول مرحله وجاءت سكره الموت بالحق، السكره اللي هو تبدا الروح تخرج تدريجيا، وكل ما تخرج من عضو يحصل القفله بتاعت العضو. خلاص رجليك ورجليك نرفز ما عادوش بيتحركوا، ما عضش اتقفلوا، كل حاجه تبدا تتقفل من فوق وتحت. مرحله السكره تبدا نمو او خروج الروح من الجسد يستمر يستمر لغايه ما ندخل في مرحله التراقي. مرحله التراقي لما تبدا تحس بقى ان الدنيا بتتسحب منك وانت مفلتش فيها. اول ما تبدا تحس كلا اذا بلغت التراقي، لما الروح جت الاول في اعلى الصدر ما بين الشرقوتين، في اعلى الصدر لسه ما وصلناش لمرحله الحلقوم. فلولا اذا بلغت الحلقوم لما الروح تطلع في الحلق من فوق. ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا، العمليه دي هتحصل لكل واحد مننا، كل واحد مننا الا اللي هيكون شهيد هو الوحيد اللي مش هيدوق الكلام ده. هو قال لك تبدا الروح تطلع لغايه التراقي، الا اذا بلغت التراقي تبدا احوالك تتغير، يبدا منظرك يرفك اللي حواليك. قال لك وقيل من راح، اجروا هاتوا حد يرقيك، اجروا هاتوا عربيه استفعال، اجروا اتصلوا بالدكتور، اجروا اعملوا اي حاجه. وظن انه الفراق. انت عارف ان كل الكلام ده ما عادش ينفع بقى، انت اللي حاسس. انت روح خرجت من ثلاث ارباع جسمك، هتبقى لسه مش حاسس بالموت، عارف ان هو الموت وعارف ان هو الفراق. اول ما تعرف ان هو الفراق تبدا تنكمش في نفسك وتصفق الصوت بالصوت. لما واحد بيجي يقتل واحد

خمس دقايق اصلي فيهم ركعتين. المصابر دي مش زي ما احنا شايفينها من بره دي. ده يا اما قطع من جهنم يا اما قطع من الجنه. بالظبط مفيش حاجه ثالثه داخل هذه المقابر. داخل هذه المقابر يا جماعه ده احنا والله قبر. انت داخل شايف قبر. لا ده ادائنا واجدادنا واجداد ادائنا على الاقل ثلاث اجيال قبل المنصوره دي كلها مسؤولين داخل المقابر دي. زائد كميه محسوده بعدد رهيب من ملائكه الرحمه وبعدد رهيب من ملائكه العذاب. فالمقابر دي مزدحمه جدا في الحقيقه. مشهد القبر بقى والجثه لسه داخله القبر. مشهد القبر سيدنا عثمان بن عفان دخل وقف على جثه وهي بتتدفن وفضل قاعد يبص للقبر كده. وبعد ما خلص الدفن قال كلمه بس كلمه صعبه قوي يا جماعه. قال ان امرا هذا اخره لحري بان يذهب فيه. وان امرا هذا اوله لحري بان يستعد له. اذا كان ده اخر في الدنيا يبقى امتى الدنيا؟ واذا كان المنظر المرعب الرهيب ده هو اول الاخره يبقى الاخره دي حاجه بقى تغير العالم للناس. ده لازم حاجه يستعد ليها. سبحان الله العظيم. ده الواحد لو مات بره بيته مات بره بيته ما يرتاحش. رغم انك بيت في مكان مريح وحلو ومنور. طب لو بيت في مكان ضلمه ومريح. طب لو بيت في مكان ضيق ومنور. طب لو بيت حفره ضلمه ضيقه تحت الارض هتعمل ايه؟ قال لي مش سامعك. خططك ايه في الحال في السنه القادمه في المكان الجديد في المساكن الجديده مش مساكن المشاوي ولا سوريل. ده مساكن جديده تحسين جديد هتسكن في شقه لوحدك عنوان بيت جديد. عملت ايه؟ هتعمل ايه؟ عايز توسعه؟ عايز تنوره؟ عايز تفرشه؟ عايز تجيب لك خميس يونسك في ايدك الوقت؟ والا لو ما اشتغلتش من الوقت هيبقى ليك خميسين فيه. ايه دول والميتين اللي ماتوا قبلك واندفنوا في هذا المكان اللي انت هتندفن فيه؟ عايزين يا جماعه نفكر في هذه الامور من الوقت، نفكر في هذه المشاهد من الوقت. مشهد قفله القبر لما القبر بيتقفل كده بقى والناس تبدا تمشي مشهد رهيب. الكل بينهار عند هذا المشهد، مشهد الكل بيسيبك وانت سبع قرع عنهم قاعدين انت بتقول ما تسيبونيش. وواحد مره بيقول يلا يا جماعه عشان هنقفل التربه. وصاحبك حبيبك اللي كان بيتونس بيك امبارح اول ما سمع الكلام ده خاف، خاف انه يفضل معاك لوحدك. اترعب من بيت وحدك، بيت وخيف الوقت بعد ما كنت بتونس الناس امبارح. خاف واكثر احجاري عشان ما يفضلش لوحده وانت ويفضلش لوحده وهو معاك وانت ميت. واتقفل عليك وانت سامع رجليهم ماشيه بعيد بعيد وانت بتقول ما تسيبونيش وهم قاعدين يبعدوا. فجاه سمعت الصوت بيزيد. قال لا هم راجعين تاني ولا ايه؟ لا لا لا ده ملائكة الحساب جايين يحاسبوك. يبقى صوت بيبعد وصوت بيقرب عشان تدخل في مشهد جديد ومرحلة جديدة. مرحلة ايه بقى المرحلة الجديدة اللي انا داخل فيها؟ مرحلة أول ليلة في القبر. أول ليلة في القبر يا جماعة ده أنت لو هتبني من شقة لشقة بتقعد تفكر في الفرش اللي هتفرشه والتوضيب اللي هتقعد حاجة هتعيش فيها. أنت عملت إيه لبيتك الجديد اللي أنت رايح فيه؟ عملت فيه إيه؟ إيه اللي أنت فرشته فيه من الوقت؟ مش لازم تفرش من الوقت، مش لازم تستعد من الوقت. بيتك اللي أنت هتفرش فيه طول عمرك ده هتعيش فيه 20 30 سنة. الثاني ده هتعيش فيه 3 4 3 سنة والله أعلم على تقوم القيامة هيبقى عشت فيه قد إيه؟ فلازم يا جماعة ان احنا نفكر هذا الفكر من الآن. شوفوا مشهد السؤال بتاع الملاكين. يعني لو شاب منكم الوقت دخل على النت يشيخ على النت فلقى واحد يكلمه بيقول له انت مسلم؟ انا مسلم. انت مؤمن بالله؟ مؤمن بالله. طب ما تكلمنا عن ربنا كده ما يمكن اؤمن بالله انا كمان. اقنعك عم الكلام كله عن ربنا. طب كلمنا عن محمد ما يمكن امشي وراه انا كمان عليه الصلاة والسلام. كلمنا عن الكلام كله عن رسول الله. طب كلمنا عن دينك الاسلام حسيت انه دين عظيم ولا كبر؟ عندك كلام كله عن الاسلام؟ المشكلة يا جماعة الثلاث اسئلة دول مش هنعرف نجاوب فيهم في الشات. لا المشكلة ان دول الثلاث اسئلة اللي هنسألهم بالظبط. لا ما دينك؟ من ربك وما دينك؟ كما قولك في الرجل الذي قد ضاعت فيكم من ربك. ربك ده اللي كان قبل حد في حياتي، اللي كان لما يقرني الامر نفذه على رقبتي، اللي كان لما يناديني البي نداءه بقى كان ورايا. قال لك فين السنة يا جماعة والراحة مش كده. اخر حاجة عندها في الدنيا ما كانش ربنا، ده كان بنت او كان ولد. اخر حاجة عندها في الدنيا ولما كان يقمرها كانت تنفذ، ولما كانت تؤمره كان ينفذ، ولما كان حد منهم ينادي التاني كان على طول ينفذ نداءه. يبقى ربه ده مين؟ من نبيك؟ قال ده اللي كان قدوتي في حياتي اللي كنت ماشي وراه. في ناس قدوتها حاجة تانية يا جماعة. في شباب لما بيلاقي العيب بتاعه سبع شعر اصفر بيتوفر، سبع اصفر مش موفر. في مغني لبس مرة بلوفر، بلوفر عادي جدا. مصانع الهدوم ما بطلتش 24 ساعة شغل عليه عشان الشباب كلهم عايزين يلبسوا البلوفر ده. سبحانك يا رب. اهدى. مين قدوتك بقى؟ النبي؟ يبقى نبيك ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا احنا بنضحك على بعض؟ قدوتنا مين يا جماعة؟ مين اللي احنا ماشيين وراه؟ مين اللي بيبقى اللعيب بيعيط في الملعب عشان خسر الكاس؟ والشاب بيعيط في المدرجات عشان اللعيب خسر الكاس؟ او اللعيب بيرقص في الملعب عشان كسب الكاس والشاب بيرقص في المدرجات عشان اللعيب بتاعه كسب الكاس؟ ما دي ده اللي كان بتلقى منه الاوامر والتكاليف والنواهي؟ لا، ده كان مزاجه وهواه وشهواته واهواه هي اللي كانت بتتحكم في تصرفاته. يبقى هنجاوب هنقول ايه في الموقف ده يا جماعه؟ هنجاوب هنقول في الموقف ده ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان ايه عامله زي التسجيل اللي انت سجلته على قلبك في الدنيا هو اللي هيطلع في القبر، هو اللي هيطلع عليك في القبر. ده النبي عليه الصلاه والسلام خاف من سؤال القبر لما وقف قبل ما يموت وطلع للصحابه: من كنت قد سببت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه، من كنت قد اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت قالها يا إيه إيه رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حساب هذا الامتحان ليه؟ اصل الامتحان مفيهوش واسطه، مفيهوش اي واسطه ولا في اي وصايا، انت عملا بالعقل المطلق، العقل المطلق هو اللي تتعامل بيه في هذا الامتحان. بعد كده كان احد الاخوه الافاضل الدعاء زاروا ثلاثه اخوات في يوم واحد. الثلاثه جايين وهم فزعين ليه؟ ابوهم مات من ايام، الثلاثه في نفس الليله كل واحد لوحده شاف ان القبر مولع على ابوه. فرايحين يشوفوا ابوهم القبر مولع عليه والعياذ بالله، والله احد اخواننا الافاضل. رايحين يشوفوا عذاب القبر يا جماعه، انهما يعذبان وهما يعذبان في سبيل. مش الرسول قال على استنشاق القبر كده كان واحد ما بيستنشقش من بوله وما بيستنجيش من بوله، والثاني كان بيدفع بين الناس بالنميمه؟ مش خادم رسول الله اللي جاهد مع رسول الله لما قتل في الغزوه؟ الصحابه قالوا يا بختو خدم الرسول وهو عايش ومات شهيد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال لا والله، ان الشمله التي اشتملها حته قماشه كده خدها من الغنائم سرقه من غير ما يقول لحد، ان الشمله التي لها لتستعر عليه نارا في قبره. مش ده يا جماعه عذاب القبر يا جماعه؟ مش ده عذاب القبر اللي احنا مش عاملين حسابنا فيه؟ عذاب القبر احنا مش عاملين حسابنا ليه؟ مش حاسين بذنوبنا ومش عارفين التفاصيل اللي بتحصل جوه، ما عندناش علم دقيق بالتفاصيل اللي بتحصل داخل هذا العذاب وداخل هذا الحساب. الرسول عليه الصلاه والسلام له حديث في صحيح البخاري اتاه اتيان، الرسول صلى الله عليه وسلم جاله اتيان في الرؤيا قالوا له انطلق فانطلق معاهم، فوروه واحد نايم وواحد قائم معاه حجر يرمي الحجر على راس اللي نايم يفتت له راسه ويسلق راسه ويقمش حجر يقعد يتدخل يقوم رايح جايب الحجر تاني عما يرجع يكون راسه اكتمل التاني يقوم رميه يقوم فتت له تاني. الرسول قال له ما هذا؟ فقال له انطلق انطلق. فانطلق الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده لقى واحد نايم على ظهره وواحد معاه كلوب من حديد زي القص كده قاعد يجي من بقه الافاه يشرشره، بعد كده من انفه الافاه يشرشره، بعد كده من عينيه الافاه يشرشره، بعد كده يقوم جاي الناحيه الثانيه عم يعمل كده في الناحيه الثانيه كل الناحيه الاوليه رايح يقوم رجع لها. الرسول قال له ما هذا؟ فقال له انطلق. فانطلق الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده لقى ناس عراه رجاله وستات قاعدين زي الفرن كده النار تهب من تحتهم يقوموا يصرخوا ويطلعوا لفوق. الرسول قال لهم ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال له انتوا عارفين دول مين يا جماعه؟ الراجل الاولاني اللي كان بيتفن على الحجر على راسه ده هو راسه تتفتت، ده اللي كان بينام عن الصلاه. اهو ده كان بينام عشان يريح دماغه عشان كان عنده رقاء. ده لو كان يعرف كان يخلي واحد يمسك خشبه وينزل بيها على دماغه عشان يسمح له للصلاه. الثاني اللي بيشرشروا له وشه ده واحد كان بيكتب الكذبه فتبلغ الافاق، اللي طلع اشاعه على واحده ولا طلع اشاعه على واحد ولا طلع اللي طلع اشاعه والناس صدقتها ظلم واغواب، فده كان بيكذب الكذبه فتبلغ الافاق. امال الثالث مين بقى؟ اللي هم الرجال والستات العراه دول السناء والعياذ بالله. يا عم انا مش كده ما بعملش الكلام ده، انت بتكلمني ليه؟ ما بتعملوش بس ماشي في السكه اللي هتوصلك ليه؟ ازاي؟ واحد من الاخوه من حضور الزمن كده الاسبوع اللي فات منهار في غياب واحد من الاعزاء جدا من شلته وقع في الزنا والعياذ بالله، فجاي منهار قلت له انت بتفضل ايه؟ ما هي السكه دي اخرها كده، ما هو شاب ولا واحده محطوطين وسط بنات كساع وراه ووسط شباب فاسد ووسط كلبات ووسط صور مثيره، يبقى اللي ما سناش النهارده ينزل بكره، اللي ما عملش العاب السريعه يعملها، اللي ما سابش الطلعه يكسبها، هو طياره هيجرف كل واحد وقف فيه. اللي ما اتكرمش النهارده هيتكرم بكره يا جماعه. قال لا ولا الكلام ده مش منطقي ولا الكلام ده مش عارف. هو ده عصابه قبر. عصابه قبر انا مش مصدق عصابه قبر ده ليه؟ ما انا بفتح القبر وما بلاقيش حاجه. مش انت ساعات بتبقى نايم او واحد بيبقى نايم بيجيله في الرؤيه عقرب يلدغه او ثعبان يلدغه يبقى في قمه العذاب والكوابيس وهو نايم، وانت تيجي تبص عليه من بره تلاقيه نايم هادي خالص. اهو بالظبط كده عصابه القبر. احنا قلنا برزخ قوانين ثانيه خالص غير قوانين الدنيا اللي احنا بنتعامل بيها، قوانين اخرى، مشاهد ورا مشاهد. من ضمن المشاهد اللي انا مش عايز اخلص درس الليله الا ما اكلمكم عنها بس بسرعه، مشهد تغيرات الجثه بعد الموت. ايه مشهد تغيرات الجثه بعد الموت دي؟ دي في في في يعني في احد بتطلب بالشرع يعرفوها، يقول لك في اليوم الاولاني بيحصل الجثه كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، بعد اسبوع يحصل لها كذا، بعد اسبوع يحصل لها كذا. لو انت جيت معاك كاميرا وقعدت تلقط لحضرتك صور فوتوغرافيه في القبر بعد يوم وبعد يومين وبعد اسبوع وبعد شهر وحطيت الصور دي في قطه، هتعمل ايه؟ اول حاجتين بيبداوا يتعفنوا في جسم الانسان يا جماعه فين؟ ايه؟ في البطن والفرش. اول حاجتين يبداوا في التعفن، هات حته لحمه حطها في ميه وسيبها في البلكونه لمده شهر وشوف منظرها ايه، او منظر الجثه في القبر افظع من منظر حته اللحمه دي في هذا المشهد. سبحان الله. كان احد زملائنا جاله يعني ان هو يفتح مقبره عشان يطلع جثه، يعني قالوا ان هو اتقتل، يعني اتدفن على ان هي ما فيش حاجه، واكتشف بعد كده ان هو فيه شبهه جنائيه. بيقول لما فتحوا المقبره الريحه اللي على بعد نص كيلو سد مناخيره، لقى الكفن اسود. بيفتح الكفن بيقول انا عمري ما كنت اعرف يعني ايه دود، لقيت الجثه مفيش جثه اصلا، ده كتل الدود مغرقه الجثه من ورق الاخره. دكتور الطب الشرعي كحت الدود وخد حته من الامعاء، طبعا ما عادش في الامعاء ولا معده ولا حاجه باينه خالص، شال حته عشان يحللها عشان يشوف الموضوع ده. شايفين يا جماعه المنظر؟ شايفين يا جماعه اللي بيحصل؟ يا ترى اسمى الفجر اجمل وقت هبلت الشباب في الثلاثينات، يا ترى الوقت منظرها في القبر شكله ايه؟ فكروا معايا كده يا جماعه. البطن بتقعد تتسفخ تتسفخ لغايه ما تتفرج على كل حاجه بتطلع بره، والعينين بتقعد تتسفخ تتسفخ لغايه ما تتفرج على كل اللي بيطلع بره، واللسان بيقعد يطلع لقدام ويتصلب وينشف، كل حاجه في الجسم بيحصل لها نفس المنظر، والتغيرات اكتر من كده بس الواحد مش عايز يراقب الناس. لا، كل التغيرات بتحصل للناس. يا ترى اروى الشاب واجمل شاب في الاربعينات، يا ترى الوقت في القبر منظره شكله ايه؟ قال لا، مش انت عايزه تبقي جميله؟ المهم جمال الاخره، المهم جمال الاخره يا جماعه. اللي عايزه تبقى جميله تحجب جمالها عن الناس وتجتهد في الاعمال الصالحه عشان تبقى من ملكات جمال الجنه، عشان جوزك في الجنه ما يبصش لاي حوريه غيرك، ولا الوقت الضحكه الجميله اللي بتضحكيها له، الضحكه الجميله دي للاسف الشديد في القبر ما عادش تنفع، لان الدود كل سنانك. والتسبيله الجميله خلاص ما عادش اوانها، لان الزود جالكوا في كف فونك وعينيك ورموشك وخلاص بقى، والصوت النعل الجميل ده راح يا جماعه، لان الزود كان الحنجره. عايزين نستنى يا ترى الزود هيبدا بقى خد من السبتين الاول، يا ترى الزود هيبدا باي عين من العينين الاول اللي ما غطتش نفسها في الدنيا، الخاتقه اللي مشهور في مصر في القصر. عايزين نفكر في الحاجات يا جماعه، العينين اللي اتكحلت وافرطت جمالها فيما حرم الله، والعينين اللي بصيت بيها لما حرم الله هتتحلل هتتعفن، الودان اللي سمعت بقى ما حرم الله الدود هيفضل سخن خارج منها وهي متحلله، الصوابع تفك بقى السجاير هتفك من بعضها وتتحلل، القوام الجميل والشعر الجميل والوجه النظيف هيصبح قومه عظم مفتته في بعضها، كل رجليك اللي مشيتها للنوادي والرحلات هتتحلل. عايزين نعيش مع الموضوع ده. طب ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ عشان تعرف قيمه الدنيا، عشان تعرف ان الدنيا دي ملهاش اي قيمه، عشان تعرف ان الاخره هي الحياه الحقيقيه. عرفنا ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ اخر مشهد انا اتكلم عنه في الموت، مشهد موت الفتنه. طب ما قلتوش قبل كده ليه؟ انا عايز اجيبه في الاخر. ليه؟ اصل موت الفتنه ده اخطر حاجه تخص الشباب، لان 90% من موت الشباب موت فتنه، وانت لو دخلت اقسام السرطانات ودخلت اقسام هتلاقي شباب كتير، ولكن موت الفتنه هو الغالب على الشباب يا جماعه. موت الفتنه الفشل والعياذ بالله سافر بره واتفق مع فتاه على انه يعني يزني بها، فطلعت له قطه في الفندق في كامل زينتها وكامل تبرجها، اول ما شافها انبهر سجد لها، ربنا قبض روحه وهو سجد. والعياذ بالله. كان في بنت دخل الدرس كان احد المشايخ المفاضل وهو بيحكي القصه دي بنفسه وكانت قريبته موجوده فوق في مسجد النساء فبيقول وهو قاعد يتكلم كان بيحكي عن نشطه بنت فرعون اللي هي اللي كانت التوافيره بتاعت بنت فرعون وهي لما قابلت بموسى قابلت بالله سبحانه وتعالى وفرعون قاعد يرمي لها اولادها واحد ورا واحد في الزيت النخلي فالبنت اول ما سمعت الكلام ده هي دخلت فجاه عليهم قعدت تبكي وانهارت وبدات ترتعش وبدات تصرخ فبداوا ياخدوها ويهزوها شويه وهدت شويه والشيخ دخل في قصه امراه فرعون وهم بيعذبوها وهي بتموت وبتقول والله اني ارى مقعدي من الجنه البنت اول ما سمعت كده تاني بدات تصرخ وتصور وتصور وتنقنق وتتشنج فبداوا تاني يهزوها بدات تهدى تهدى تهدى وفجاه بصت وبرقت وقالت والله اني لارى مقعدي من النار والله اني لارى مقعدي من النار ومش طيبه ايه يا جماعه القصه دي الله اعلم الزبط دي عملت ايه لما تدخل الله اعلم محدش يعرف انما المصيبه في القصه امال اللي ما دخلش بقى يعمل ايه امال اللي ما دخلش ولا مره امال احنا هنعمل ايه يا جماعه في المواقف دي اعرف واحد بس ده قوت انجليز ختمه صالحه جميله جدا والله كان اقوى من هو كان في فرقه كان يعني من بيشتغل في فرقه مع مغنيين مشهورين في المنصوره وكان راجل مشهور جدا وبيكسب جدا وتقبل الله وتقبل الله بقى من اهل الدعوه واشتغل سنين في الدعوه بعد كده ربنا ابتلاه مرض قعد معاه كذا سنه قبل ما يموت الراجل ده والله يا جماعه رحت ازوره وبيموت انا يعني القعده معاه خمس دقايق تخلي لك قلبك ساجد تحت عرش الله من شده الايمان واليقين والكلام الرباني والصبر الراجل ده لما مات مش انا بدفنته واحنا بندفنه في العسوي واحنا خارجين الاخوه خارجه بقى من الدفنه لتلاقي الشله اللي الفرقه عرفت انه مات فجايه عايزه تمشي في جنازته لقناهم واقفين يعني انا كنت مشيت ساعتها الاخوه لقوهم واقفين تايهين ما هماش عارفين يدخلوا منين رغم ان احنا خدنا فتره في دفن ربنا خلاهم ما يمشوش ورا جنازته ربنا حفظوا من ان الشياطين اللي معاهم تمشي ورا في جنازته وحفظوا عنهم وحفظوا عنهم سبحان الله الراجل ده والله احد المشايخ شاف له رؤيه ان هو في الجنه يعني لابس جناحين يعني بيلوم جناحين وطاير فوق فوق فالراجل بيبص له كده بيقول له بماذا رفعك الله في هذه المنزله فقال له قول الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وابنه شاف له رؤيه برضه ان هو يعني داخل قصر كبير ساحه كبيره جدا وفي اخرها واحد قاعد على عرش كده والتاج اللي عليه قد حجم الراجل نفسه والهدوم بتاعته قاعده تغير الوانها احمر اخضر اصفر فابنه داخل بيجري فلقاه ابوه فقام ناديله وامضه قال له يا بني قل لا اله الا الله لكن اكتشاف له رؤى جميله جدا يا جماعه من ضمن الختمات الجميله في حين ان في ختامات سوء والعياذ بالله العماره من السميات اللي السنه اللي فاتت واللي قبلها كان تحتها كوافير حريمي كان تحتها كوافير اربع عرايس معاهم شوف 50 60 بنت متبرجه بقى للفيلم نفس حال الشاشات عريات عريات عريات بقى وفجاه العماره وقعت على كل دول موتتهم هيقابلوا ربنا يقول له دول ايه؟ اللي ظبط متلبس هيقابلوا ربنا يقول له ايه؟ سبحان الله ادي موت في الموتات يا جماعه يعني الموتات كان في شله شباب وشله بنات وراحوا مكان خلا وبعيد كده وقاعدين مع بعض فاكتشفوا ان هم نسوا الاكل فواحد قال اما اروح اجيب الاكل وناويين بقى على يوم بقى معرفه ربنا اما اروح اجيب الاكل فركب العربيه وصار فيها اتاخر ساعه اثنين ثلاثه واحد صاحبه قلق عليه ركب العربيه وصار يدور عليه على الطريق لقى عربيه مولعه على الجنب نزل يتفرج لقى زميله نص متفحم وهو قاعد يصوت ويقول هقابله اقول له ايه؟ هقابله اقول له ايه؟ وبعد كده فجاه طبعا شخصه الموت ثم خلاص كل حاجه انتهت. موت الفجاه بيجي في اي لحظه الا لو انسان صالح ربنا لا يسيئه ابدا. كان في امراه في احد المستشفيات دخلت بغيبوبه فلما دخلت بالغيبوبه خلاص المفروض بتموت وهي في غيبوبه صحت قبل ما تموت ب10 ثواني قالت لا اله الا الله محمد رسول الله مات. فلما الاطباء سالوا جوزها قال لهم زوجتي لم تترك قيام الليل ابدا ولا يوم الا لو كان عندها عذر شرعي. ومع ذلك يا جماعه الناس بتتلقى هذه الاحداث بتتلقاها ببرود بتتلقاها كان لينا واحد زميلنا بيحكي على قصه برضه واحد الشباب اللي ماتوا في حادثه فبيحكي له عن الحادثه بيقول له كانوا اثنين راكبين قدام واحد راكب ورا فوقهم على الطريق السريع قام اللي راكب ورا قال انا عايز اطلع قدام فقام اللي قدام رجع ورا واللي ورا طلع قدام دقيقتين وقف الحادثه الاثنين اللي قدام ماتوا واللي ورا فضل عايش فقعد يحكي له القصه قصه رهيبه يعني فبيقول له في الاخر يعني بيقول للي بيحكي له بيقول له طب انت استفاد ايه من القصه دي؟ قال له استفاد من القصه دي ان انا ما عدتش اركب قدام شايفين والله يا جماعه حاجه والله يا جماعه حاجه بس هو ده اللي احنا فيه الوقت تلاقي حد حاطه على طريقه والراجل ميت قدامك الناس قاعده ده خد ايه ده عنده اولاد ده عنده كام يا اخي ما حدش سال انا لو كنت مكانه كنت حصل لي ايه قال لك تبقى قاعد في الجنازه الراجل لسه بيصلي ما بيرضيش وتلاقي ناس قاعده يكتبوا كنا الجنازه من اسبوعين الشباب وهم على الشرطه قاعدين يتلفوا هيروحوا يصاروا في القهوه من القهاوي قاعدين يتلفوا قال لك فين يا جماعه قلوبنا يا جماعه فين قلوبنا موت الفجر ده مش بعيد عننا والله ما هوش بعيد عننا موت الفجر عامل زي ما نكون احنا كلنا دفعه لينا امتحان مثلا بعد 5 6 شهور بس فجاه بيقوموا واخدين 5 6 كل يومين 3 يعملوا لهم امتحان فجاه هو لازم ممكن انت تبقى من 5 6 دول ممكن انت تبقى منهم موت الفجاه المقصد ان مشاهد الموت مشاهد كبيره ومشاهد فظيعه ومش كل مشاهد الموت كده في مشاهد جميله للانسان المؤمن الانسان اللي التزم وعارف ربنا وبشره بكذا حاجه وبشره على عجاله اول حاجه وبشره بحسن الخاتمه ان ربنا هيرتب موته ترتيبا يخلي كل الناس تفتكره 20 سنه بعد موته يقولوا سبحان الله ده لابد كان راجل صالح والا ربنا ما كانش ختم له الخاتمه دي وابشره بعد حسن الخاتمه ان ربنا هيرزقه كلمه لا اله الا الله على لسانه في الموت وابشره بان الملائكه هتبشره بالجنه قبل ما يموت دي ثالث حاجه مش هتدخل عليه ملائكه العذاب ولا هيدخل عليه ملك الموت هو ابنه الصعب البشع هيدخل عليه ملائكه الرحمه وملك الموت هيدخل عليه بصوره جميله وهيبشر بالجنه قبل ما يخرج من الحياه وابشره انه لما يدخل القبر ويسأل من منكر ونكير هيثبت عند السؤال وابشره ان هو هيمثل ايه مد بصره في القبر زي بالظبط انت في اوضه واتفتح لك باب لقيت بستان واسع وازهار وحب الفط ده في الجنه ده في القبر يا جماعه هيحصل لك ده في القبر وابشره ان الارض هتضم ضمه الام اللي مشتاق لها مش هتضم ضمه يجي اطلاعه اليمين في الشمال والشمال في اليمين وبشره بحاجات كتير هتحصل له جوه القبر وابشره ان ربنا هيجيب له رفيق في هذه الجنه الجميله الصغيره رفيق يؤنسه ويؤنس وحشته لغايه ما يوم القيامه يقوم وبشر انت اللي تختار يا حبيبي انت اللي تختار وانت اللي تختار يا اخي انت اللي تختار يا جماعه انتوا اللي تختاروا اللي هيصلي عليكم وانتوا اللي تختاروا اللي هيغسلكم وانتوا اللي تختاروا الملائكه اللي هتقف تستناكم يوم القيامه وتصاحبكم في 50,000 سنة وانتوا اللي تختاروا رفقاءكم في الجنه وانتوا اللي تختاروا رفقاءكم في الجنه هي عامله زي تنسيق الثانويه العامه بالظبط بالظبط على حسب مجموعك هتروح انت اللي بترسم ملامح الاخره بتاعتك بنفسك مفيش حد بيعمل كل ملامح الاخره من اولها لاخرها انت اللي بترسمها بعملك عايزين نشتغل يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه مش عايزين نحصل ابدا ابدا امتحان الدنيا غير امتحان الاخره امتحان الاخره بتتحاسب بالظبط امتحان الدنيا انت ممكن تدخل تلاقي في الورقه 3 4 اسئله سؤال من اول المنهج على سؤال من اخر المنهج وما بين 3 في النص و20 موضوع في النص ما جاتش لهم اسئله يعني بس عارف كده اللي ذاكرته ممكن تنجح بيه انما امتحان الاخره هتتسال على فصل فصل هتتسال على باب باب بالظبط زي اللي بيشتري عربيه كده بيركز في حاجه حاجه بيفحص الكوتش ويفحص الدبرياش ويفحص الفتيل ويفحص المكنه ويفحص بيفحص حاجه حاجه ليه؟ النقص بسيط اهو انت ممكن تتسال لدرجه يتقال لك الركعه الثانيه في صلاه العصر في اليوم الفلاني السكته الاولانيه فيها انت سرحت ليه؟ والركعه الثالثه في صلاه الظهر في اليوم الفلاني في الركوع بتاعها انت سرحت ليه الدرجه دي؟ اه والله يا جماعه ممكن الدرجه دي قال لك ليه؟ عشان كده حساب القبر بياخد سنين طويله كان 2 من الصحابه اتفقوا ان اللي يموت الاول يجي للثاني يقول له حصل ايه؟ فلما واحد مات قعد 2 سنين وبعد كده جه للثاني فقال له لماذا تاخرت علي؟ قال له لم اخرج من الحساب الا الان. سبحان الله. غير يا جماعه تخيل لو انت امتحانات الجامعه مش متحدده في شهر مثلا 12 وفي شهر 5 تخيل او الامتحانات مفاجاه يعني ايه؟ يعني اي يوم كده ممكن تروح يقول لك يلا امتحان طلع ورقه وامتحن الطلبه هتذاكر يوم بيوم طبعا وهتراجع كل يوم وهي رايحه كل اللي فات طبعا طب تخيل بقى لو رحنا لاجل امتحان يرجع يقول الحمد لله ليه؟ ليا فرصه ان انا اذاكر اكتر واحفظ اكتر مش ليا فرصه ان انا العب اكتر اما بالظبط كده يا جماعه الامتحان مفاجئ يا جماعه الثانويه عامه لما تقلل الناس اللي في ثانويه عامه دي اما بعد كده يدخل الجامعات الشهاده ويبقى ليه وضع في المجتمع يا اما ما ينجحش فيها ويسقط ويبقى معاه الحسديه بس حصل ايه؟ الطلبه قعدت تذاكر ليل نهار والاهالي طلع روح في الدروس الخصوصيه ليه؟ طب لما اشتغل عبد الوفاء سلام قال الحفر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار ما تخزناش ليه؟ اشمعنى في الدنيا تخزنا وفي الاخره ما تخزناش؟ لازم نتغير يا جماعه لازم نتغير لازم دخلتك في الجامعه دي تفرق معاك لو انت دخلت الجامعة وصلت لفين مالك مش هيبقى في فرق بينك وبين اللي ما دخلش الجامعة. احنا بنقعد نقول الكلام والشباب يتصعب على نفسه ويروح تعلان والبنات تروح تعلانة ويجوا بعد كده برضه ما تغيروش، كأن احنا بنزق في حجر. لازم تتغير، لازم تتغير. لو ما تغير لو فضلت بعد ما دخلت في الجامعة زي الفن اللي بره في معاصي مش قادر تسيبها، يبقى دخلتك استفدت منها ايه؟ لو فضلت بعد ما دخلت في الجامعة لسه خايف من طريق ربنا، يبقى دخلتك استفدت منها ايه؟ لو فضلت بعد ما دخلت في الجامعة كل ما تشوف الشهوات والفتن والكافيات العاليات تفتن وتتعب، يبقى دخلتك استفدت منها ايه؟ يا جماعة عدم الإجابة في امتحان الآخرة لا يترتب عليه انك هتخرج، هيترتب عليه ان الأرض ده هيبقى تابوت، تابوت من الجبر مقفول على صاحبه والعياذ بالله. فلازم ان احنا ننتبه لهذه الأمور، ولازم ان احنا نذاكر يا جماعة، ولازم ان احنا نشتغل، ولازم ان احنا ناخد بالنا من كل ده. هنشتغل ولا لا؟ وناويين على ايه؟ انا حاولت ان انا اكمل الموضوع قدر ما استطيع، وقلت لكم ان انا اتكلمت النهارده في المطعم عشان اسباب، هقول اخر سبب منها في اخر الدرس، واحنا جينا اخر الدرس اهو. اخر سبب يا جماعه ان الاسبوع الجاي عيد فصل السنه، وعيد فجور السنه، وعيد عقر السنه، وعيد انتهاك كل المحرمات التي تخض بالله على وجه الارض، وعيد نزول المسخ والخسف وعقوبات السماء على قلوب وعقول الناس على وجه الارض. اوعى تعرض نفسك للخسف والمسخ اللي بيحصل لنفسك، والله الاف القلوب بتتمسخ لنفسها، والاف العقول بيتخسف بيها لنفسها. عايزين يا جماعه نفهم الليله دي لا يمكن يا جماعه يحصل ده في دار المسلمين، والله والله الشيء لا يعقل ولا يتصور بدار المسلمين يحصل ده اللي بيحصل في وقت السنه ده. عايزين يا جماعه ننتبه لهذا الامر ان شاء الله باذن الله. يعني الاسبوع الجاي، ودي اول مره اطلبها منكم ومش هطلبها منكم، الاسبوع الجاي يا جماعه يعني الساعه اللي ناوي يخرج، اللي ناوي يخرج او اللي عنده ساعه وما عندوش امتحان ثاني يوم، يحاول يجيب قدر ما يستطيع من اصحابه معاه وهو جاي الدرس، قدر ما يستطيع. يا جماعه ما ينفعش ان احنا نشوف المنكرات بتنتشر واحنا قاعدين ساكتين، لازم تعمل حاجه، ولازم طول الاسبوع تكلم اصحابك وتحذرهم وتشوف اي شرايط بتحذر من الدار الاخره من عقوبه الله، وتدي الجوده الاسبوع ده بس يا جماعه. عايزين نعمل حاجه، عايزين لما نقابل ربنا يوم القيامه ما يكون لناس سكتوا على اللي كان موجود في الواقع ده ليه؟ لا يا رب والله انكرنا يا رب، وعملنا بقدر ما وسعنا يا رب. فعايزين يا جماعه ليله اصبات السنه دي حرام اللي بيحصل فيها والله، والله اللي بيسكت برضه لا يقل جرما عن اللي بيفعل فيها. فعايزين ان احنا نبقى يعني في هذه الليله يعني اهل الزايه واهل رحمه على الناس، ونبدا نكلم الناس ونحذرهم ونكلم اصحابنا ونحذرهم، ويمكن اللي يجي يقعد ساعه يمكن ربنا يهديه، يمكن ويمتنع عن اللي كان هيعملوه في هذه الليله. في الاخر وانا بوصيكم، يعني طبعا انا بخليكم الكلام ده ممكن يكون فيه شده، ممكن يكون فيه سرعه، والله من خوفي عليكم يا جماعه، والله من خوفي عليكم، لان انا يعني انت عارف زي يعني انت زي بالظبط واحد شايف اخوه مثلا بيقع في النار، فمفيش هو بيصوت فيه غصب عنه، طب انت بتتكلم ورا راحت ايه؟ هو غصب عنه بتاعه غلبان، غصب عنه. عايزين عشان نعمق مشاعر الموت في قلوبنا، اول توصيه عمليه انك انت هتروح النهارده هعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة، يعني مش هعمل حاجة؟ النهاردة او بعد النهاردة؟ يعني ايه؟ انا عايزك اما يدخل المغرب عليك في البيت ما تولعش في بس النور، تجربة والله حاولوا تعملوها، ما تولعش في بس النور. انا عايزك تقعد وما تخرجش ليلتك، انا عايزك تقعد ليلة كاملة في بيتك والدنيا ضلمة، وانت قافل الشبابيك في بيتك، اتحرك من الاوضه يا ناس عايز، وشوف اعصابك هيحصل لها ايه. عايزين نجرب يا جماعه، عايزين نجرب التجارب دي لانها بتعمق الاثر، اثر الخوف من الوقت القلب. عايز تجربه ثانيه تعملها، دي ممكن تعملها ليله سهله قوي، هتقفل على نفسك في اوضتك وتطفي النور، والله حتى ولع النور مش هتفرق، وانزل تحت شفونيره او تحت كنبه واقعد كده شويه وجرب. ده انت ايه؟ ده انت في بيتك اهو وتحت الشفونيره او تحت الكنبه، واقعد جرب كده وتخيل بقى انك انت في القبر وان الماكينه هتدخل عليك وشوف هيحصل ايه. يعني عايزين يا جماعه نفكر في، عايزين تجارب عمليه، عايزين زياره للمقابر. يعني اول فرصه تجيلك وقت فاضي روح زور المقابر، روح اتفرج، روح شوف في ايه الناس، وافتكر الكلام اللي احنا قلناه الليله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخرج في قلبك نور يفضل معاك بقى لغايه ما تموت طول عمرك. عايزين في حاجات كتير جدا ممكن نعملها عشان نعمق اثر الدرس ده في القلب، ولكن فعلا الحاجتين اللي انا بوريكم دول ما يتنسوش يا جماعه. مره نقعد في الشقه ولو حتى ساعتين من غير ما نولع النور، ومره ننزل تحت الكنبه كده او تحت ترابيزه ونشوف ايه اللي هيحصل لنا وايه التغيرات النفسيه اللي هتحصل معانا. رابع حاجه، اي حاجه